لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الحديث الكرام، إن شاء الله اليوم نختم المحاضرة الثالثة في قواعد خاصة في أسماء الصفات. إن شاء الله تكون قواعد يعني مجمل القواعد نقول التي يستعين بها طالب العلم في إثبات عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، الذي هو من أهم الأمور في مسائل العقيدة، لأننا عباد لله عز وجل، وقد أمرنا الله عز وجل بالعبادة من خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. والعبادة لابد فيها من الخضوع ومن الاستسلام ومن القيادة إلى الله عز وجل. قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لله عز وجل. هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب الذي هو معنى باب الاعتقاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنه لابد فيه من القيادة التام، وبد فيه من التسليم للنصوص التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا محض الإيمان، وهذا الورد فيه من الاتباع، وإلا ليس لنا الخير في ذلك. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. فالمسلم حق والمؤمن حق، الذي لا بد أن ينقاد لما جاء في النصوص كلها، ليس فقط في الأسماء والصفات، ولكن من باب أولى ما جاء في في في في في في حق الله عز وجل من أسماء وصفات. لأن الله عز وجل قد بين بأن الإيمان لا يكون صحيحا إلا من قال المرء وسلم تسليما كبيرا في ذلك. قال: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كما نقول، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنهم سلموا لما جاء في نصوص الصفات وفي نصوص الأسماء، وإلا إن لم يفعلوا ذلك يصيبهم ما نزل في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الانقياد لما جاء به سنته والعمل بها. وقد قال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فأناط الهداية الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حاد عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بكل شؤونه وبكل أموره، أمور شرعية وغير ذلك، أو حتى كان في هذا الباب العظيم الذي معنا، فقد لم يقع في قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. والإيمان بالله معناه أنك تؤمن لله، إيمان بالله تصديقا، والتصديق يستلزم منك أن تؤمن لله، أي تسلم لله عز وجل. فالإيمان حتى يكون صحيحا كما قلنا: الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، التوحيد في كل شيء، توحد الله في الربوبية وتوحد الله في الألوهية، وتوحد الله أيضا في أسمائه وصفاته، لأنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتفرد الله عز وجل في أسمائه التي أعلن عليه، وتفرد الله عز وجل في صفاته الحسنى الكاملة التي لا تكون إلا له. وهذه بضوابط سنورينا إن شاء الله تعالى على اليوم حتى نختم بها هذه السلسلة من القواعد. لكن نبين بأن الله عز وجل قد بين ووصف الله عز وجل المؤمنين حق الإيمان الذين آمنوا بكل ما جاء من عنده. قال سبحانه وتعالى: يقولون، قال عنه: آمنا به كل من عند ربنا. آمنا به كل من عند ربنا، إذا كل ما جاء عن الله عز وجل لم يؤمنوا ببعض ويرد بعض أو يحرف بعض أو يشبه بعض أو يمثل بعض، كل هذا لم يفعلوه، بل آمنوا به كل من عند ربنا. هذا هو معنى الانقياد التام والاستسلام التام بما جاء عن الله عز وجل. وحتى لو أشكل عليهم شيء، فقد بين الله عز وجل لأنه كيف يتعاملون مع هذا الإشكال إن كان إشكالا، لأن الله عز وجل بين أن القرآن نزل في تبيان لكل شيء، وأن القرآن مبين ومبين أيضا. قال سبحانه وتعالى: ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلو كانت هذه الآيات ليست ظاهرة معناها لاستشكى على الناس، وقد يظن بأن الآيات ليست شفاء ورحمة بالعذاب، فهذا لا يمكن أن يكون، لأن ظاهر القرآن مراد. فكل آيات القرآن ظاهرة مراد من عند الله عز وجل. وقد يسر الله عز وجل القرآن، وقد استمع القرآن للذكر فهم مدكر. فقد بين سبحانه وتعالى أيضا على أنه نزل بلسان عربي مبين. فإذا ما معنى نزل بلسان عربي مبين أي ظاهر للعرب أن يفهموا هذه المعاني على الظاهرة التي نزلت بها. قال سبحانه وتعالى: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بين الله عز وجل بأن الكتاب نزل تبيانا لكل شيء. وقد أيضا ألزم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما نزل إليه. قال: إن أنزلنا إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين الله عز وجل بأن ما أنزله الله عز وجل هو أصل مبين. وقد أيضا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلا يمكن يأتي أحد ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، بل هو بين وهو مبين أصالة من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. إذا البيان أصالة من الله عز وجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا البيان الذي بينه الله عز وجل. وكذلك أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إذا استشكل علينا بعد ذلك أمر لمن نرجع، لمن نحيل في هذه المسائل. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بها ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين ذلك أن الله عز وجل إذا جاء أمر واستشكل على الناس يرجعون لمن؟ يرجعون أولا للمبين الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون بعد ذلك للعلماء هم الذين يبينون لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بذلك، قال: الحلال بين والحرام بين، بينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. إذا في قليل الناس يعلمون ذلك هم أهل العلم، يبقى لا يمكن أن نقول بأن في أمور مشتبهة بالكلية، لكننا نقول بأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في حالة الاشتباه التي قد يحدث لمن نرجع، أي لمن نحيل أو نحيل أمور من ذلك سنحيله لأهل العلم. في الباب الذي معنا الآن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن أول حالة تكون إلى الصحابة أولا رضوان الله عليهم، لذلك قال يا سلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أطلع عليهم بالنواجذ. أول شيء نرجع للخلفاء الراشدين، ثم نرجع بعد ذلك لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا منه معنى نصوص الصفات والأسماء وغير ذلك حتى من الأحكام الشرعية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فدل ذلك على أننا نسير على هذا النهج الذي أحال إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيل بعد ذلك في حالة إذا استشكل علينا شيء في هذه الأمور، نحيل إلى فهم الصحابة وكثير تعاملهم بهذا الباب وهو باب الأسماء والصفات. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا بعض الصحابة ماذا نفعل، قال: خير القرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه. إذا بعد فهم الصحابة أشار إلينا على أن نرجع للقرون الخيرية الثلاثة من التابعين وغير التابعين. انظر إلى هذه التسلسل في الشرع في كيف نتعامل في أبواب الشريعة، فأننا نسلم أولا وأن القرآن مبين وأن النبي قد بين، وأننا إذا استشكل علينا بعض الأمر الذي قد يحدث فنرجع لمن؟ للعلماء الذين يقدمون بهذا الباب هم الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين. إذا لمن لا يأتي أحد يتكلم معنا بهذا الباب نقول له: نرجع إلى الكتاب والسنة الذي تقول أن أعرض عليه، إذا وافق الكتاب والسنة فهو فوق الرأس. أما إذا خالف الكتاب والسنة وخالف تبيين النبي صلى الله عليه وسلم وخالف ما كان عليه اعتقاد الصحابة فهو مردود عليك. بل ليس الصحابة فقط، بل القرون الخيرية وكل الذي نتكلم عنه من قواعد من في اليوم الأول والثاني واليوم، كل هذا أقر به السلف الصالح ولم يعني يرد شيء من هذه القواعد أو لم يثبتوها، بل الذي رد على من جاء بعد ذلك بالأدلة العقلية والكلام النظري إلى غير ذلك من الأمور. ذلك أهل السنة وجماعة السلف فعلوا ذلك أولا، سلموا ثم بعد ذلك طلبوا التبيين من الكتاب والسنة، ثم لما غاب عنه شيء أحالوا إلى العلماء من ذلك الصحابة من بعدهم. الذي فعله المبتدع عكس ذلك، لم يطلبوا أولا من الكتاب والسنة، بل صدروا العقول والأقيسة والهوى. ولما استشكل عليهم شيء لم يطلبوا من مبين الأول من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرادوا أن يحيلوا ما أحالوا على القلوب الخيرية بل أحالوا على عقولهم، فقالوا نثبت ما أثبته العقول. فإذا وافق ما أثبتناه العقول ما جاء في الكتاب والسنة، قلنا به اعتضادا أو استئنافا بالعقل وليس اعتضادا بالكتاب والسنة. وإذا خالف ما أتت به العقول ما جاء في الكتاب والسنة، ننظر إن كان في الكتاب فلابد أن يحرفوه أو يقولهم نؤوله، وإن كانت السنة قالوا إن كانت متواترة سنؤولها، وإن كانت أحادا سنردها ولا نعمل بها. وهذا كله بهتان باطل، لأنهم هذا هو الفارق بين اعتقاد أهل السنة والجماعة في المنهج الذي ساروا عليه هذا الباب وفي الطوائف المبتدعة الذين لم يسيروا على هذا المنهج. لذلك تتم لهذا الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لما أمنوا بنصوص الصلاة أمنوها بالضوابط الأربعة، أو ردوا فيها إجمالا ما خالفهم في هذا الاعتقاد، فكانوا في نصوص الصفات يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، أو كما قال الإمام الشافعي أمنت بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت بما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان في باب الصفات وفي باب الأسماء يكون بضوابط أربعة، بغير تعطيل وبغير تحريف وبغير تكييف وبغير تمخيت. وهذه ضوابط مهمة جدا، أنا قصدت أو يعني أنهي بها القواعد لا أبدأ بها، لأن في شرحنا الآن قد يكون يتضح أكثر مما لو كنا ابتدأنا بها بعد أن فسرنا بعض القواعد في اليوم الأول والثاني. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تكييف وبدون تمثيل. نقول أن أهل السنة والجماعة لما في إيمانهم بنصوص الصفات أمنوا بها على ما جاء في الكتاب والسنة وليس على ما تشتهي العقول والأنفس كما جاء عن المبتدع ذلك، فأمنوا بالله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف قلنا ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. جمعنا التحريف مع التعطيل وجمعنا التكييف مع التمثيل، فكان لزاما أن نبين معنى التحريف ومعنى التعطيل ومعنى التكييف ومعنى التمثيل. فنقول أولا التحريف في اللغة يقصد به الانحراف بالشيء، تنحرف بالشيء عن وجهه، يعني الصرف عن الوجه، يعني هنا ينحرف به أي تصرفه عن وجهه. وهذا التحريف هو بمعنى التغيير والتبديل، هذا الكلام في اللغة التحريف هنا والصرف الانحراف الشيء عن وجهه وصرفه إلى وجه آخر أو معنى آخر، هذا يعني بمعنى التغيير والتبديل. إذا من الانحراف هنا في اللغة يعني بمعنى التغيير والتبديل. فإذا معنى التحريف لما نقول تحريف تغيير وتبديل، وهذا التحريف قد جاء من قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، فقال هنا يحرفون ما أنزل عليهم من معانيه اللائقة به إلى معاني أخرى. هذا عندنا التفسير في تفسير الآية، يحرفون الكلام عن مواضعه، يعني يحرفون الكلام الذي نزل عن معانيه اللائقة به إلى معاني أخرى. فلا يعلمون كما مثل ما دخلنا في الصفات لنبين معنى ذلك، لكن هذا تحريف الكلام عن مواضعه، إذا هو تغيير وتبديل. وفي النصوص الصفات التحريف سيكون تغيير وتبديل ألفاظ ومعاني، إما ألفاظ فقط وإما معاني فقط وإما ألفاظ ومعاني، هذا بنصوص الصفات. التحريف سيكون تغيير وتبديل في ألفاظ أو في المعاني أو في ألفاظ ومعاني، تغيير وتبديل عن إيش؟ عن ظاهرها، عن ظاهرها، فسيصرف ظاهر النص عن معناه اللائق به، سواء كان هذا في اللفظ أو كان في المعنى. وفي اللفظ لو أخذنا الأول تسمي اللفظ، التغيير والتبديل فيه إما بزيادة حروف أو بنقصان حروف أو بتغيير حركة إعرابية أو بعدم تغيير حركة إعرابية، كأنه أربع أنواع عند من يبدل أو يغير في اللفظ. مثلا في زيادة في الحرف أو نقصان في الحرف أو زيادة في الحركة الإعرابية تغيير يعني أنا أسف مش زيادة تغيير الحركة العربية أو عدم تغيير الحركة العربية. سمعت بمثالين الأربعة زيادة اللفظ كما أصالة أول من قال بذلك اليهود لما قال الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قالوا حنطة فجاء أضاف النون إلى حطة وجعلوها حنطة فعل مثلهم بداية المعتدلة وتابعهم بعد ذلك الأشاعرة لما قال الله عز وجل الرحمن العرش استوى قالوا استولى أضافوا اللام ذلك ابن القيم في بعض أبياته شبهها باليهود قال أضافت اليهود النون وأضافت الجهمية أو المعتزلة اللام فهذه زيادة في اللفظ أولا هم هنا تغيير وتبديل في اللفظ جعلوا اللفظ زيادة الحرف فيه من استوى إلى استولى وهذه في الزيادة طيب في الحركة العربية كما جاء أيضا عن المعتزلة أحد المعتزلة لما سمع أبو عمرو قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أراد أن يقال وكلم الله موسى تكليما جعل المتكلم أو المكلم موسى أن موسى يكلم الله وليس الله يكلم موسى وهنا حرق وبدل بين في حركة عربية ذلك وما سكت له أبو عمرو قال له وماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهو من الرجل وقف بذلك لأنه ليس له يعني أرجو يقف عليه في المسألة لكن هذا يسمى تبديل وتغيير في اللفظ بتغيير حركة بتغيير حركة من حركات الإعراب في ذلك هذا في اللفظ في المعنى أن يبدل ويغير في المعنى أن يأتي على نصيح الصفات ويقول بدلا أن يثبت قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك فيقول بقدرتين يقول بنعمتين هذا المثال يصح تجعله في اللفظ ويصح تجعله في المعنى بعض أهل العلم قالوا لما بدل اليد بالقدرة فهذا أيضا تبديل لفظ لأنه هو في الحقيقة لما قال قدرة كأنه لم يثبت اليد وأثبت لفظ بالقدرة لأن العرب اليد غير القدرة دي لفظ هذا لفظ فلما يقول اليد القدرة إذا هو كأنه بدل اللفظ أيضا وجعله بدل اليد القدرة فممكن يصح مثالا في تبديل اللفظ وهو طبعا أصالة هو مثالا في تبديل المعنى فممكن تعتد مثالا في الاثنين معا أنه بدل في اللفظ وبدل في المعنى لأنه كأنه وضع بمكان اليد لفظ القدرة فبدل في اللفظ وبدل في المعنى هذا التحريف في والتغيير والتبديل في اللفظ وفي المعنى طبعا أول من قال بذلك هو قبل الجهم بن صفوان الجعد بن درهم اللي هو يعني أخذ عنه الجهم بن صفوان هذا وحتى لما جاء في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما كلم لما جعلها كلاما خدع من باب الكلم أو الكلم أنا آسف بتسكين الله فالكلم في اللغة الجرح الكلم زي الرجل مكلوم مجروح الكلم يأتي معنى ذلك وقال جرحه بأظافير الحكمة الجعد بن درهم لما جاء في الآية أنه طبعا هو يعطل الصفات فيحرم أقصى المقول بينما قال إيه جرحه جرحه بأظافير الحكمة فحمل الكلم ليس على الكلام بل على الجرح وهذا أيضا تبديل فين في المعنى هذا تبديل في المعنى وقلت ان هذا الحمد لله قلت ان هذا اولا قال به جعد بن درهم ثم اخذ منه صفوان جاء من صفوان ثم سار على ذلك كل الجهميه والمعتزله الذين نفوا الصفات بالكليه او حرفوها بالمعنى حتى هو تحريف هنا المعنى ليش بنتعريف المعنى لما قالوا سمع وبصر قالوا خلق مسموعات وخلق مبصرات لما هو الله عز وجل سميع بصير أين سيذهب باللفظ؟ أرانا يحرفوه يبدلوا ويغيروا فقالوا يسمع ويبصر لا يتكلم لا هو خلق السمع في المخلوقات وخلق البصر في المخلوقات وخلق الكلام في المخلوقات فجعلوا السمع والبصر والصفات مخلوقات في الله خلقها لمخلوقات غيره فهذا أيضا تحريف وتبديل في المعنى الذي جاء به الصفات في كل الصفات صاروا على ذلك فكانوا يبدلوا ويحرفوا بالكلية وطبعا هذا الكلام بعد السنة فرقوا قالوا التحريف بالكلية كفر بالكلية أقول لذلك لم يتركوا الجهمية لأنهم حرفوا الكل وأما تحريك بعض دون بعض كما عند الأشاعرة والمتردية وغير ذلك فهذا قالوا لا قال لم يعد ذلك كفرا لأنهم لهم بعض التأويلات والمثال الشبه لكن من حرف بالكلية وعطل بالكلية لذلك هم يكفرون قولات الجهمية الذين قد بدلوا وغيروا كل نصوص الصفات عن معناها الحقيقي. يعني تعرف بكلية يعني كل الصفات لم يثبتوها الجهمية لم يثبتوا لا اسم ولا صفة ما عندهمش غير صفة الوجود فقط والمعتزلة أثبتوا أسماء بلا صفات أيضا فهذا تعطيل بالكلية تحريف بالكلية خلينا نقول ليس تحريف الفرق التي تليها لم تفعل ذلك يعني النفرودية عندهم ثمان صفات الأشاعرة سبع صفات مثلا الكلابية أيضا فعندهم ليس عندهم تحريف بالكلية لكن عندهم إثبات بعض الصفات وتحريف صفات أخرى يعني تحريف في صفات أخرى لما يأتي مثلا عند الضحك ويقول إرادة الثواب أو الرحمة إرادة الإنعام هذا تحريف لأنه هو لم يثبت الصفة ونسبها إلى الإرادة هو الإرادة عنده صفة لكن هنا حرك أيضا في المعنى لم يثبت الرحمة كصفة وأثبت معنى آخر وهو إرادة الإنعام وكذلك في الغضب إرادة الانتقام فهذا أيضا تحريف وتبديل في المعنى لكن هم لم يحرفوا كل الصفات لذلك حكمهم غير حكم الجهمية والمعتزلة في ذلك هل يكفر المعتزلة لو هو الأهل العلم قالوا من حرف وبدل بالكلية أكفر في ذلك طبعا لسه ما خلصتش التأصيل فضل أحسن الله عليك فعادة المعتزلة تعدد الأسماء يدل على تعدد الزواج إزاي تعدد الصفات يدل على تعدد القدماء لكن مش الأسماء ما هي الأسماء أيضا عندهم نعم ازاي تعدد الاسماء يدل على تعدد الزواج او القدماء وهم اثبتوا الله سبحانه وتعالى اسماء هم اثبتوا اسماء بلا معنى ما هو ده اللي قدامهم يثبتوا بلا معنى هو لو اثبتوا الاسماء لها معاني هو اللي العرب يعملوا كده ايش قالوا لو اثبتنا اسماء لها معاني فده تعدد يبقى تعدد الهه وتعدد القدماء فايش نفعل يبقى الاسم ليس له معنى فقالوا سميع بلا سمع طب ايش انا السمع مقصود به لا خلق المسموعات في الله عز وجل قد خلق المسموعات في مخلوقاته وهو السبب الذي يجعلهم لم يثبتوا الاسماء اللي لها معنى قالوا لو اثبتنا سيؤدي الى التعدد فلذلك ابطلوا فيثبتوا اللفظ فقط يقول السميع سين ميم عين لكن ليس له معنى صحيح واضح؟ طيب الان انتهينا من التحريف ندخل في التعطيل والتعطيل في اللغه جاء من يعطل تعطيلا التعطيل اصل فيه انه عطل شيئا يجعله خاليا لذلك من قوله تعالى وبئر معطلة يعني خالية ليس فيها ماء ولا فيها شيء وذلك يقول أيضا في المرأة جيدها معطل يعني ما عندهاش حلم يعني ما عندهاش زينة فالتعطيل هو أنه شيء خالي جاي من يعني الشيء الخالي من ذلك فهنا يعني معنى نقول تعطيل النصوص يعني تعطيل احنا بنتكلم عن الصفات أي تعطيل الصفات عن المعنى بالكلية تعطيل لا مش تبديل ولا تغيير التبديل والتغيير إنه يأتي بمعنى آخر كما بيان لكن هذا التعطيل هذا يعطل الصفات يعني يخليها من الوصف يجعلها بلا وصف التعطيل أصلا في العقيدة على ثلاثة أنواع يعني من قبل من فضل الصفات حتى يعني يظهر لكم أول شيء تعطيل المخلوق عن خالقه يعني يجعل المخلوق ليس له خالق وهذا كلام من الملحد صحيح الثاني تعطيل الخالق عن اوصافه التي وصف بها نفسه وهذا الذي يعنينا في هذا الباب الذي معنى وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم والثالث تعطيل الخالق عن استحقاقه للعباده هو الواحد لا شريك له فهذا تعطيل في العبوديه او في الالوهيه الاول بحثه في الربوبيه اللي هم هذا الملاحده والثاني بحثه معنى الاخبار اسماء وصفات والثالث بحثه في توحيد العباده فهنا التعطيل الذي معنى ان يعطل الله عن اوصافه يعطل الله عن ما وصف به نفسه الله عز وجل او وصف به النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه لم يصف شيئا كان الله لم يصف نفسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف نفسه في شيء فهذا معنى التعطيل هنا نفس النفي بالكلية أو حتى النفي بالبعض لأن المعطلة كما قلت في أول مرة إن المعطلة أنواع عند أهل السنة في المعطلة بالكلية والجهمية ثم معطلة الأسماء المعتدلة، ثم معطلة بعض الصفات هو تأخذ معه المتردية والكلابية والأشاعرة. هؤلاء عند أهل السنة الجماعة يسمون كل معطلة، وإن كان اشتهر أن المعطلة الجهمية والمعتدلة، لكنه لأن أيضا من عطل صفة أو صفتين أو صفة أو أكثر من صفة فهو عطل فأخذ الحكم. فهي المسألة ليست في كم صفة تثبتها. لذلك احنا قلنا ليش عايزين نقول من أول ما درسنا بأن عقيدة أهل السنة الجماعة هنا الباب ايش؟ الإيمان بجميع الصفات. ما يمكن نترك صفة جاء فيها نص ولا نؤمن بها. فالمسألة ليست في العدد. عطلوا الأسماء، عطلوا الأسماء، أثبتوا أسماء بلا معنى بلا صفة. الجميع عطلوا أسماء وصفات، والمعتدل أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. بس أنت لما نظرت لإثبات من الأسماء هو ليس لها معنى أيضا لأنها حروف، هو قال نصف لأنه ده اسم لكن ليس له معنى. ما جاء بعد ذلك أثبتوا بعض الصفات، كمثلا 7 صفات عند الأشاعرة أو 8 صفات عند المتردية إلى 20 صفة بعض يختلف، يسمونهم هذه الفرق الصفاتية. يعني هم أثبتوا بعض الصفات ولم يثبتوا، لكن في المجمل هم دخلوا في المعطلة. فمعنى التعطيل إيش؟ أنك تنفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه أو وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول التعطيل 3 أنواع، كلي ونصفي وجزئي. بلاش نصفي اللي ما عندكش فيها نصف. لا هو مش يعني أنا ما كلمة نصفي ما أعلمها كذا، لكن ممكن نقول في تعطيل بالكلية وفي بقى إثبات البعض وتعطيل البعض على أن التجزئة يعني هذا. وكل هذا ينزل تحت يعني أيضا لفظ المعطل. إذا الجامع معطل، المعتزل معطل، الأشاعري معطل، الكلابي معطل، المخريجي معطل، هذا في الأشهر يعني في الصفات. نعم. لذلك يعني ماذا يكون معطل الأشعار لما يقول النزول صفة النزول ده على الرجال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول الذي ينزل أمره أو الملك أو الأمر الله عز وجل، لما يقول يضحك الله الرجلين فيقول الذي أضحك ملائكته، ما هذا تعطيل عن الصفة؟ هو أن يثبت الصفة الذي وصف الله عز وجل بها نفسه وعطلها، وحتى وإن ثبت شيئا آخر وقال إرادة الإحسان إرادة الإنعام، لكنه لم يثبت الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فهذا التحريف والتعطيل وهو في تشابه، عشان كده اتونا معا يعني ايش هم فيهم يجتمعون في ان هو ان هي عدم اثبات صفات الله عز وجل. ناخذ التكييف والتمثيل، من غير تكييف ومن غير تمثيل. لكن تجد بعض الكتب يجمعون التعطيل مع التحريف والتكييف مع التمثيل في ذلك، لان التحريف والتعطيل هو يعني يقتربون من بعض. يعني ممكن تقول على المحرف معطل والمعطل محرف مع الفرق اللي قلناه. كذلك المكيف والممثل الاثنين ينطبق عليهم المجسم. لذلك المجسمة على نوعين، مجسمة مكيفة ومجسمة ممثلة. وانا اعطيك الفرق الدقيق اللي بينهم حتى ترتاح. يعني ايش بعض المجسم مكيف ومجسم ممثل؟ الاثنين اجتمعوا ان هو جعل صفات الخالق غير صفات المخلوق. الفرق بين المكيف هو تصور شيئا، يعني لم يقيس على المخلوق بالضبط، لا هو تصور هيئة وكيفية للصفة ليست على مثال أو ليست على مثيل. فكيف فشبه، يعني هو يكيف اليد كما هو يرى، ليست مقابلة اليد المخلوق تحديدا، لكن هو جعلها كيفية. فهذا تجسيم أيضا للمكيف. الممثل كيف بس بالقياس على المخلوق، فيقول يد الله كيد المخلوق. الفرق الثاني المكيف هو جسم للغة، جعل هيئة عنده، لكنه التكييف ليس بمثل مقص، فقال لك هذا مثل هذا، لكن هو لا كيف بنفسه. لذلك كل واحد فيهم يكيف كما يريد، فكانه يعمل اسطرة بكيفه هو. والمجسم الممثل لا، ده هو كيف ايضا لكن كيف بمثال، يعني جعل اليد كان المخلوق، العين كعين المخلوق. فهذا فارق بين هو الاثنين مجسمين، لكن هذا مجسم لكيف مكيف وهذا مجسم ممثل. فاذا التكييف هو انك تجعل للصفه كيفيه. ايش معنى التكييف اصلا؟ انك تكييف ان تجعل للصفه كيفيه. يعني نقول يد، نحن نثبت لله يد، ما كيفيه اليد؟ صف لي يد. لا نستطيع لانه غيب، الله عز وجل غيب ولم يصف. فإذا نحن نثبت أولا وندمره نثبت أن لا كيفية، نعم نثبت أن لها كيفية، هي لها كيفية لكن نحن لا نعلم به كيفية. هذا مهم جدا لأنه سيؤدي بعدين أن تفهم فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية الذي يدلس الناس دي على بعض فيقولوا أهل السنة يفوضون بالكلية. لا، نحن نقول أن لله كيفية، اليد لها كيفية لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية، فنثبت أن لها كيفية لكن هي غير. من بين الكيفية وقع في التكييف الذي نقول عنه الآن اللي هو عبارة عن كائن مجسمة بتكييف هذا، فيقول لك يا الله كذا وكذا أصابع وحشودا وكذا ويكلف العين يكلف والغضب يكلف حتى الغضب والضحك وإن كان ليس الجارحة في عندنا في كمخلوقين، لكن أيضا يكلف لك كيف الضحك وكيف الغضب إلى غير ذلك من التكييف. فهذا يسمى مجسم ومكيف في نفس الوقت. الممثل هو الذي جسم بعد التمثيل، قاس كما قلنا في القياس اللي قلناه في التمثيل أمس بأنه قاس يد المخلوق على يد الخالق، فقال اليد الله عز وجل قد خاطبنا بالقرآن بما نعقل وخاطبنا بما نشاهده، فنحن نقيس الشاهد على الغائب، فنقول نقول اليد كاليد، وهذا كيف أيضا لكنه مثل أو جسم، نقول لكن جسم لكنه مثل بذلك. وطبعا القاعدة التي عندنا الأصل لنا الإمام مالك وما قبله كما قلنا بأننا نؤمن بهذه الصفات لكن نقول الاستواء معلوم والكيف غير معقول ولماذا يواجه سؤالا مدعى، وهذا كله ينزل أو هذه مستوحاة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية التي يرد بها على كل هؤلاء الذين يجسمون، سواء كان التجسيم تكييف أو التجسيم تمثيل. عفوا غير معقول غير معلوم، هي كلها روايات، كيف مجهول تصح، غير معقول تصح، غير معلوم تصح، يعني كلها روايات المعنى واحد. المهم ان احنا لا نعلم كده ولا نعقله، لان احنا كيف نعقله ما راينا الله عز وجل، والاستواء معلوم او غير مجهول، كل هذه يعني تصح فيها القاعده فيها. نقول فنقول هنا هذا كان التكييف المجسم المكيف، المجسم الممثل كما قلنا انه مثل الشيء بالشيء، يعني مثل صفات الخالق بصفات المخلوق، ولذلك المعطل اشر من الممثل. ليش بقى؟ احنا انتهينا من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، واضح لكم ولا لا؟ الاول واضح والفرق تكييف. طيب ناخد على يمين، اتفضل. المعطل شفنا اشار ان هو نفى بالكليه، انما الممثل اثبتها وان كان المساله بطريقه مغايره عن الحق. يعني لسه حد عنده زياده من ورا؟ المعطل اراد التنزيل لكن الثالث هو النقص. لا اتفضل شفنا المجسم شبه الخالق بالمخلوق. طيب والمعطل كان دافعه على التعطيل والتمديد. لسه لا المعطل نفي الصفات والاسماء فكده نفى ان في اله اصلا، اما المجسم يعني ممكن اثبت ان في اله مع التمثيل يعني. ماشي، ليش المعطل اشر من المجسم؟ لسه حد عنده ثاني؟ لا رد كلام الله لانه اثبت الصوت. المعطل ارتكب شرين والمجسم ارتكب شرا واحدا. اديني فتحت الباب اهو. ايش اللي ارتكب المعطل شرين؟ ما قلتهاش. لا طب قولها. لا ما هي لسه ما قلتش شرين، انت قلت شر واحد. رد كلام الله واتى بخلاف الله. نفى الصفه اللي اثبتها الله لي وجاب صفة أخرى، والمجسم والممثل مثل الصفة بما هو عنده من عقل. لا أنت بس ركز في اللي أنا قلته الآن، هو ارتكب شرية تباقل اللي أنا أقول اليمين معيش. المعصر نفى أن يطلب الله ومن هذا تكذيب الله. لا هو المجسم شبه، اما المعطل شبه بعد كده العطل. احسنت، هذا هو اللي نريده. اخير جت في الاخر يعني تكتبكم لما تيجي لعندكم. هو المعطل ما اللي خلاه يعطل اصلا؟ انه اعتقد انه شبه، فلما شبه اراد ان يفر من التشبيه فعطل، فارتكب الشر اولا انه شبه جواه يعني داخله، ثم عطل بعد ذلك. ذلك كان أشر من المجسم أو الممثل، يعني لأن الممثل هو فعل شر واحد، هو شبه مباشرة، ذلك المعطل أشر من ذلك لأنه ارتكب شرين والثاني ارتكب شر واحد، من صح هذا الكلام. فهذه القاعدة أصيلة جدا. ممكن نقول إن هو أنكر أسماء وصفات المعطل، ما هو بيت يكون أنكر، بس إحنا بنقول ليش هو أشر؟ أما المشبه أو الممثل لم يمكن، ما هو أساء أيضا، ما هو شبه، ما هو معطل شر، لكن هو ما عطل إلا ما قد اعتقد أنه في تشبيه أصلا، فأراد أن يفر من التشبيه فنفى الصفة، وده اللي فعله جامع أصالة، يعني هو اعتقد أنه لو أثبت الصفات سيؤدي إلى التمثيل، فلما أراد فأراد إيش قال إيش أفعل، ما هو ما عنديش بديل إنه معطل، فدل أنه هو ما عطل إلا أنه اعتقد التشبيه أولا. ممكن نقول أيهما كفر بالأسماء؟ لا تقول الكفر الآن، مش موضوعنا الكفر. احنا بنسيبك من مساله التكفير الان، احنا بنتكلم عن ليش هو المعطل اشر، انه فعل اعتقادين باطلين، الاعتقاد الاول انه اعتقد التشبيه ثم ادى ذلك انه اعتقد انه نفى وعطل، اما ففعل اثنين، اما المجسم هو فعل شيء واحد، هو شبه فقط او مثل فقط، فذلك كان هذا من الشر. طيب هذه كانت يعني أصل مهم جدا في الاعتقاد، بأننا نعتقد بنصوص الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، هذه أصول الأربعة اللي هي ستؤدي لاحقا، ليس لو أردنا نتوسع أو أي أحد يتوسع في الدراسة سيعرف أن هذه الأربعة أصول الفرق التي خالفت بعد ذلك، إنما أحد خالف إلى فوقع من هذه الأربعة، إما المحرف أو عطل أو كيف أو مثل وتصين أن تقول التمثيل. طيب نحتاج نعم. معنى نقيس الشهادة على الغائب. هم قالوا الله عز وجل خطبنا قال يد الله فوق أيدينا، هو ذكر الله صفة اليد، والله غيب ونحن شهود، يعني إحنا شاهدين، فخطبنا يبقى بما نعقل أولا أو بما يشهد لنا الأيدي التي معنا وصفات المخلوقين، فنحن سنقيس الغائب على الشهر اللي عندنا، وهو لما خطبنا بشيء لابد أن يكون يقصد إحنا نعقله، فكيف سنعقله ونحن نقيس الغائب الذي ما نعلمه على الشاهد اللي عندنا، فيكون اليد كاليد. طبعا هذا الكلام انا لن استطيع الرد عليه الان، انا بس بفتح لان مش مقابل السلسله دي ان احنا نتكلم عن المخالف والرد عليه، لكن احنا بنثبت وصلنا عشان لاحقا لما يعني تدخل في الخلاف تبقى اصلا انت واقف على ارض صلبه، ليش احنا بنقول غير تاكيد؟ ليش بنقول غير تمثيل؟ ليش نقول من غير تحريف ولا تعطيل؟ حتى تعلم لماذا هذه عقيدتنا أصلاً، حتى لاحقا تفهم المخالف اين وقع، من اين وجه القول، لان ليش بنقول ايضا ان احنا لابد نسلم ولابد ان احنا نحيل الى النبي صلى في البيان ونحيل الى بعد اذن القرون الخيريه حتى ما ياتي احد ويقول لك فلان قال، طب من اي قرن هذا؟ هل هذا قرن الاستخاره؟ قرن القرون الخيريه؟ اذا هذا فهم جديد ليس فهم لنصوص الكتاب والسنه الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الذي نريد فقط نؤصل لهذه القواعد. لذلك يعني انا اشد عليكم وعلى نفسي احنا نراجعها دائما، يعني بعد ان شاء الله انتهى تراجعوها، لان هذا سيكون البدايه للتكفير، يعني لا تنشغل بانك تسمع المخالف قبل ان تذكر هذه القواعد وتذكر هذا الاعتقاد، تذكره اولا تبقى مستقل قرانا، ثم تنظر للمخالف لاحقا، مش مهم الان، احنا المهم الاول تاصيل عقيده السلف عند الناس، هو ده المهم وعند طلاب العلم، وبعدين ننتقل الى ما اردنا من مستويات عليا في الرد على المخالف، وهذا لا يكون الا باقامه هذه القواعد يعني ومراجعتها دائما والتطبيق عليها. في قاعده لابد ان نعينها ايضا من قواعد اهل السنه والجماعه في هذا الباب، وتجدوها كثير في الكتب، وهي اصلا من اصلها من الكتاب والسنه، وهي قاعده تسمى الجمع بين النفي والاثبات في باب الصفات. الجمع بين النفي والاثبات في باب الصفات. هو الجمع بين النفي والاثبات حقيقه ليس في الصفات فقط، التوحيد كله في نفي واثبات. هو عز وجل لما قال لا إله إلا الله سبحانه، الشهادة لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالتوحيد كله يقوم حقيقته على النفي وعلى الإثبات. ليش؟ لأن النفي المحض، النفي المحض هو تعطيل محض، والاقتصار أيضا على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. يعني ليش احنا نقول دائما باب أسماء وصفات الجمع بين الإثبات والنفي؟ ثاني، لأن أصلا لو قلت نفي محض فهذا تعطيل، ولو قلت إثبات محض لا ينتفي مشاركة. بمعنى أقول لك الآن، لو قلت ما زيد بشجاع نفيد عن زيد، إيش أنت الآن؟ الشجاعة. أو ما حاتم بكريم مثلا، فنفيد عنه الكرم، طيب عطلت صفة الشريعة عنه ولا عطلتها؟ هذا نفي محض صح. طب لو قلت زيد شجاع أثبت له الشجاعة، لكن هل نفيت عن زيد؟ ممكن يكون معه صحيح؟ يبقى هذا الإثبات أيضا لا يمنع المشاركة. هذا معنى أقول يمنع المشاركة أن أحد يشاركه في الصف. لكن لو قلت لا شجاع إلا زيد، الآن أنت خسرت الشجاعة أو لا كريم إلا حاتم على زيد أو على حاتم بهذه الصفة، ونفيت ذلك عن غيره. فأولا لم تشاركه، يعني مشاركه في هذه الصفة وأثبتها له. هذا هو الأصل عندنا في باب الأسماء والصفات. أيضا دليل كثير من نصوص الوحي من الكتاب والسنة أن الله عز وجل أثبت ونفى عن نفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أثبت الحياة والقيومية ونفى السنة والنوم. وتجدوها بكثير سواء كانت في أدلة، يعني في آية واحدة أو في آيات مختلفة. وما ربك بظلام للعبيد، وسوف أن الله يأمر بالعدل والإحسان أيضا. فتجد أن النصوص الصفات الأصل فيها أن يكون فيها الجمع بين النفي وبين الإثبات، وهذا هو الكمال المقصود في حق الله عز وجل في هذا الباب. طيب لكننا ما نريد أن نبينه إيش؟ فتجد الأصل أيضا في القرآن أن الإثبات جاء مفصلا والنفي جاء مجملا. الأصل أو الغالب نقول بأن الإثبات في الكتاب في أسماء الله عز وجل وصفاته جاء الإثبات تفصيلا وجاء الإجمال في النفي. يعني أنت لما تتتبع وتستقرأ نصوص الكتاب والسنة أو الكتاب أيضا أكثر من ذلك، تجد الله عز وجل في إثباته لصفاته وأسمائه يعدد في التفصيل، فتذكر الآيات الخالق البارئ السميع العليم مثل عالم الغيب والشهادة إلى آخر سورة الحشر التي فيها الأسماء المتعددة لله عز وجل، وأيضا والله عليم وإن الله العليم الحليم. تجد في الإثبات تفصيل، تجد كثير جدا أن الله عز وجل يريد أن يثبت لنفسه أسماء فيثبت تفصيلا، وفي النفي إجمالا كقوله تعالى هل تعلم له سمية، هذا إجمالا، أو لم يكن له كفوا أحد، إجمال في النفي أنه ليس له مكافئ، ليس له سمي في كل شيء، ليس له مكافئ في كل شيء، ليس له سمي في كل شيء. ولا تجعلوا لله فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نفي. تفضل عليكم السلام. فتقول هنا هذا نفي مجمل بخلاف تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ليس كمثله شيء، نفي إجمالا، وهو السميع البصير إثبات تفصيل. فأهل السنة والجماعة ساروا على هذا النهج الذي هو نهج القرآن الأصالة، أن الله عز وجل يثبت تفصيلا في آيات كثيرة، وتتبع وهو الغفور الرحيم، إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء حسيبا، وكان الله عزيزا حكيما، والله عزيز حكيم إلى غير ذلك، وهو ذو العرش المجيد، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإلى غير ذلك كثير جدا. تتبع القرآن تجد في الإثبات تفصيلا وتجد في النفس إجمالا، لكن هذا على الغالب. ليش أقول على الغالب؟ لأن وجدنا أيضا لكن قليل أن يأتي الإثبات مجملا ويأتي النفس تفصيلا. الإثبات مجملا من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا إيش؟ إثبات لكن مجملا ليس تفصيلا، صحيح؟ وستجد النفي أحيانا تفصيلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد، صحيح؟ طب لماذا جاء أمام السنة من لغوب؟ هذا النفي تفصيل، وهذا تجد الحكمة والعلة. إما أن الله عز وجل يذكر النفي تفصيلا ليدفع ادعاء الكاذبون عليه، فقال لم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهنا يدفع الدعاء الذي قالوه، أو ينزل نفسه سبحانه وتعالى على النقاص، فيقول في خلق السماوات والأرض وما مسنا من لغوب لا تأخذ سنة ولا نوم والله الذي هو الحي القيوم. فتجد النفس يأتي مفصلا قليلا هذه الحكمة الأولى أو الثانية إما نوع الله عز وجل سبحانه وتعالى لأنه يرد على الدعاء الكاذبين أو ينزل الناس سبحانه عن على النقائص. فليش بقول هذا الكلام؟ لأنك أنت هذه القاعدة مثبتة عندنا تنظر الإثبات تفصيل في أدب الأسماء والصفات. النفي إجمالا إذا احتجت أن يكون الإثبات إجمالا أو نفي تفصيلا أحيانا يكون ذلك. وهنا ليش بنجمع بين النفي والإثبات؟ لأنك الله عز وجل لما جمع في هذه الآيات النفي والإثبات لأنك لابد أن تذكر النفي أيضا مع الإثبات ليزيد الكمال. يعني أنت لما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما تقف أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا لأن تقول لا تأخذ سنة ولا نوم. ليش؟ لكمال حياتي كمال حياتي ولكمال قيوميتي. الله عز وجل لما ذكر هذا النفي المفصل بعد الإثبات المفصل لأنه يزيد لك في الكمال كما قلنا لا لا لا شجاع إلا زيد. فهنا حتى نحصر الشجاعة في زيد فقط. فالله عز وجل لما يلحق النفي مع الإثبات في بعض الأدلة وبعض الأكل في باب الأسماء والصفات هذا نقول لابد أيضا أنت وأنت تتعبد إلى الله عز وجل أن تذكر ذلك. لما تقول الله هو الحي القيوم فتقول ولا تأخذ سنة ولا نوم لأن من كمال حياته وقيمته أنه لا يمكن أخذ سنة ولا نوم كمال على كمال. هذا أدب قرآني علمه الله عز وجل لنا في هذا الباب الذي تتعبد به الله عز وجل. لما تقول ولا يظلم ربك أحد وأنت تتكلم تقول لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وما ربك بظلام للعبيد لأن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان. هذا كمال في حق الله عز وجل لأنه موصوف بكمال العدل. يعني ما تقول الله لا يظلم أحد لا تقول لأن الله لا يظلم أحد لتمام عدله حتى تزيد في وصف الكمال إلى الله عز وجل. هو هذا جاء الكتاب في أكثر من موضع وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ثم أنهى العيش إنه كان عليما قديرا. فنفى العجز ثم أثبت إنه كان عليما قديرا لأن العجز لابد أن يكون عن جهل أو عدم قدرة. فلما نفى سبحانه عن نفسه العجز أثبت العلم والقدرة بذلك. هذا يعني فقه عظيم جدا في التعامل في باب الأسماء والصفات في مسألة الجمع بين النفي والإثبات. ونحن أنا يعني بيناها السبب لأن حتى الذين خالفوا الصدر والجماعة لم يقوموا بهذه القاعدة. يعني لو أنت فتحت أي كتاب من كتب الطوائف الأخرى تجد النفي عندهم تفصيلا والإثبات إجمالا. يعني يقول لك ايش حد بدون تسمية الكتب ليس بجوهر ليس بعرض ليس بجسم ليس بجوارح لا دم لا اعضاء لا داخل العالم لا خارج العالم لا هو حديث لا هو غائب ولا هو مركب ولا هو الى ولا هو. لو تجد في كتابهم صفحه كامله كلها لا لا لا لا ثم ياتيك ليش بصفه او صفتين معندوش غيرها اللي هي القدره او فقط الاراده وانتهى على ذلك. فحتى هو يخالف ما قال الله عز وجل في كتابه. هم طبعا عندهم شبهه في ذلك يقولون الله عز وجل لما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى اولا ثم اثبت. فاذا النفي مقدم على الاثبات. يعني شبهه عندهم لما يقال له لماذا انتم هكذا تنفون والله عز وجل اصلا في النفي مجمل كان يجمل ما فصل الا لحكمه كما بينا لكن الاثبات هو الذي في المدح. نقول لا الله عز وجل قال ليس كمثله شيء اولا نفى ثم اثبت بعدك والسميع البصير. فنحن نسير على الايه هم فهموا الايه خطا والايه لها توجيه وليس المقصود بان الله قدم النفي على الاثبات معناه ان النفي مقدم كاهميه فتزيد فيه وتقصد الاثبات. لكن هل حد عنده حد حكمه او يظهر له شيء فلماذا قدم النفي على الاثبات في الايه؟ لماذا قدم الله عز وجل ليس كمثله شيء ثم قال هو السميع البصير؟ هم يقولون ذلك الله هو اللي قدم النفي. اذا النفي مهم عند الله عز وجل اهم. فنحن نستفيد في النفي ولا نثبت الا قليلا مش لا نثبت يعني ونقول النفي مقدم. لو لم يقدم النفي لكنا مثبتين. لكنا مثبتين. جيد طيب وليش قدم النفي؟ جميل جيد عدم التشبيه يعني يريد ان ينفي التشبيه التنبيه على عدم وقوع التشبيه عند اثبات التنبيه على عدم الوقوع في التشبيه عند الإنسان. التنبيه على عدم وقوع التشبيع. طب جيد، طب هو ليش قدر؟ ما العله في القدم؟ تفضل. يعني الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. جميل. وشتى لا اله الا الله. طيب تتاكد كلامه كله نفي اولا. طيب ما الحكمه؟ جميل. هو نعم جاء ذلك. ومن يكفر بالطاغوت هذه ممكن تبقى مدخل ليك تعرف تجيب المعنى ويوم بالله. ليش الكفر اولا بعد كده الايمان؟ التصفيه قبل التحليه. احسنت، الله يبارك فيك. التحليه قبل التحليه، ما هي تصفيه؟ ماشي، هذا هو المقصود. ذات الوقايه. نعم، انه الله عز وجل اولا انت لو تريد تجدد هذا المكان اللي احنا فيه هتطلع اول شيء السجاد والمكاتب وكل شيء وتفك ده تطلعه بره، وبعدين تبتدي زعيد تاني اطلاع وتنتج من جديد. فانت تخلي، فالاول شيء قبل ان تثبت تريد ان ترفع من عقول الكفار والمشركين التشبيه اللي كان موجود والتمثيل. والله عز وجل فاراد ان يخلي اول من عقولهم ان يعتقدوا ان الله شبيه او مثل، فليس كمثله شيء. فبعد ان يرتفع هذا الاعتقاد الباطل يبدا في تزويدهم بايش؟ بالاعتقاد الصحيح، وهو اسماء الله عز وجل المتعدده وصفات الكمال. فاذا الهدف انك تخلي اولا ثم تحلي، فليس الهدف انه المقصود انه اهتمام النفس، لا، هذا هو مقصود الله عز وجل في الايه، ان ينفي ثم يقول لك يثبت لك ذلك. فليس فيه دلاله على انكم، لانك لو رجعت للقران تجد الله عز وجل عدد في الاثبات وقال واجمل او فسر بالاثبات وفسر واجمل في النفي. اذا ليست المساله لاهميه النفي فنزيد فيه على الاثبات، لا، هو لانه نفي فقط للتخليه، ثم بعد ان يتخلى الاعتقاد الفاسد من القلوب ياتي التحليه وانك تزيد له في الاعتقاد الصحيح. وهذه يعني فارقه في كتب اهل السنه والجماعه عن كتب المتبعه من الفرق في هذا الباب، انه تجد اهل السنه والجماعه يسيرون على هذا المنهج اللي هو منهج ان الاثبات مفصلا وان النفي يكون مجملا الا لو احتجت لذلك. وايضا الاهم في القاعده كانت انك تجمع بين الاثبات وبين النفي معا حتى يزيد او يكون هذا كمالا على كمال، ويكون هذا هو التأدب مع الله عز وجل عندما يعني يقتضي الامر الثناء عليه او الدعاء باسمائه وصفاته او بيان حكمته ايضا في الامور، ان تجمع بين الاثبات وبين النفي في ذلك. يتبعها قاعده فرعيه كنا تكلمنا عنها لكن ايضا نجعلها معكم، يعني وهو ان الاشتراك في الاسماء، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، وهذه اعتقد ممكن انتم تجيبوا عنها الان بعد ما درسنا اعتقد. الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. تفضل. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عن الانسان ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فان جعل الله سميع والانسان سميع، الانسان والله بصير والانسان بصير، لكن ليس صفه السمع والبصر لله تشبه او تمثل او تقارب صفه السمع والبصر عند الانسان. نعم احسنت، هذا هو المقصود بان الاشتراك في الاسم، هذا اسم سميع وهذا سميع، لا يستلزم الاشتراك في المسمى. مساله المهمه قوي الاشتراك في المسمى دي، يعني لا تعتقد ان هناك اشتراك من اي شيء، جميع شيء. طبعا عشان نلزم ليس هناك اشتراك، اذا اضفت الصفه الى الله واضفت الصفه الى المخلوق ليس بينهما عند التقييد اشتراكا، حتى نضبط اللفظ، عندما تضاف الصفه الى الله عز وجل وتضاف الصفه الى المخلوق لا يتصور الاشتراك بينهما. بخلاف لو كانت الصفه على المعنى الاصلي، لما اقول لك السميع فلابد ان تعلم بان السميع في معنى مشترك في الذهن، في الذهن يعني قبل ان تضيف الصفه الى الله او تضيف الصفه الى المخلوق. فالسمع ذهن في معنى ذهني كلي هو لابد فيه اشتراك، لكن في المعنى الكلي المطلق قبل ان يضاف، اذا اضيف الى الخالق او اضيف الى المخلوق لا اشتراك بينهما. فهمتم؟ دي مهمة جدا. لا اشتراك بينهما اصلا. لا اشتراك بينهما بعد الاضافة او التخصيص، لا اشتراك بينهما، لكن في المعنى الكلي السمع كمعنى كلي مطلقا هو واحد. لابد فيه من ذلك، لكن لما تضيف السمع الى الله او تضيف السمع الى المخلوق لا اشتراك بينهما. لما تقيد هنا اهو. لذلك انا اقول الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. الله عز وجل كما قال ربنا الكريم قال هو سميع بصير، وقال على الإنسان سميع بصير، وبعد ذلك قال عن نفسه بالعلم أيضا علم الله أنكم ستذكرون، علم الله. وأيضا بعد ذلك تكلم عن المخلوقين في أو تكلم عن المؤمنين، قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. أيضا أثبت العلم للمخلوق، وعلم الله ليس كعلم المخلوق. الاسم الله واحد، لكن الاشتراك في الاسم لا يستلزم شكل في المسمى. ليش؟ لأن أصلا في جنس المخلوقين الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، فهو يد الآدمي غير يد الحيوان، بل بين الحيوانات الأيدي تختلف. فمن باب أولى أن يكون فهناك تباين بين الخالق والمخلوق. فلو كانت الأسماء في حق الخالق في صفاته، وأسببنا بعض الأسماء والصفات في حق المخلوق، فلا اشتراك بينهما. إذا الاشتراك إن هما هذه أيضا إشكالية عند المخالف، فنقول الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. هذا سمعا وعقلا، الله عز وجل سمعا بيناه، عقلا كما قلنا الآن لأنك تختلف المخلوقات بينهم وبينهم وبعض في المسميات مع أن الاسم واحد. من باب أولى أن الله عز وجل يختلف أو يتباين عن المخلوقات في ذلك في هذا الأمر. إذا الاشتراك في الاسم أو الصفة لا يستلزم التماثل في الحقيقة أو ذلك. وقت القاعدة كنا نختم بها، كنا أشرنا بها أمس عشان في مسألة اللي أنا تكلمت عنها اللي هي ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. حاضر. الآن الله عز وجل ذكر أنه يد أم لا؟ نقول خلينا ذكر أن الله سمع أم لا؟ وذكر أن الآدمين الإنسان له سمع أم لا؟ هذا الاسم واحد صح؟ طيب، لكن هل الاشتراك في الاسم يستلزم أن المعنى في السمع عند الله كالمعنى في السمع عند المخلوق؟ هذا هو المقصود، أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي أو التماثل في المسمى أو الاشتراك حتى في المسمى كمان. لأن إذا كان بين المخلوقين للآدمي يد صحيح وللقطة يد، لكن هل يد هذه مثل يد هذه؟ لا. فإذا هذا الذي نقصده الآن أن الاشتراك في الاسم ليس معناه الاشتراك في المسمى. أحسن الله عليك. لا قبل الإضافة، ما هذه لنا هذه قاعدة لنا قلت الآن سنختم بها، ما من شيئين إلا وبينهما قدر المشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد شبه. ونسأل الله أن أستطيع أوضحها لكم، ولو لم تتضح هذا من عندي أنا الخلل مش من عندكم في الفهم، لأن هي تحتاج يعني هي من أصلها الأول أنك تبين لأن أن الصفة أي صفة الله عز وجل لما جاء الصفات الصفة لها معنى كلي في الذهن قبل أن يضاف في الخارج إلى الخالق أو المخلوق حتى تتدبرها. نعم تفضل تفضل. المقصود من قول الإمام مالك الاستواء معلوم. نعم. معلوم المعلوم بالذهن. حسن. لما نقول ما هو لابد يكون معلوم، مش احنا عايزين نقول من أول المحاضرات إن النصوص الصفات ظاهرة وظاهرة في المعنى. إيش المعنى اللي ظاهر لنا؟ أنك لما أقول لك استواء فأنت معلوم الاستواء لك. العلوم معلوم السمع لك. السمع لما أقول لك السمع في ذهنك معلوم أم لا؟ لما أقول لك يد ولا أقول يد من، لكن أقول لك يد فأنت تعلم في الذهن معنى اليد. هي لذلك اليد غير العين، لو كان اليد ليس لها معنى في الذهن عندك غير العين لكانت اليد كالعين ومش فرقاس المعنى. فإذا لابد هناك معنى ذهني في الذهن لو هذا نسمى المعنى الأصلي. هذا الذي فيه الاشتراك القدر المشترك. يعني لما نقول الله سميع لابد تعلم معنى سمع الله ايش يعني الله سميع. ولما اقول الادمي سميع ففي سمع الادمي صحيح سمع الادمي غير سمع الله، لكن ما اقول لك السمع فقط انت تدرك معنى السمع. هذا الذي نقول ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك. القدر المشترك ده هذا الذي نقول اصل المعنى الكلي الذي في الذهن قبل ان نضاف. هذا معنى مشترك لان الاشتراك هنا في هذا الاصل. لما يضاف الخالق الى المخلوق ليس هناك قدر مشترك ابدا. ما تقول ان في قدر مشترك بين يد الله ويد المخلوق؟ ولا سمع الله سمع المخلوق، لكن لابد تثبت الشيء الثاني ان هناك قدر فارق. بعد ان تثبت ان في قدر مشترك في اصل الصفه، لما تضاف الصفه الى الله او تضاف الى المخلوق لابد تثبت ان في قدر فارق. يعني شغلنا نقدر نقول اذا اجتمع واجتمع افترقوا. نعم بس ما نقولهاش هكذا، هي فيها تفسير ثاني هيبقى اوضح لكم، بس انا عندي تحفظ عليه بيقول بعض الشراح. يقول لك ايش الان؟ يد الله ويد المخلوق، اليد اليد الاسم واحد، هذا القدر المشترك في الاسم في اللفظ. وانا هنا عندي تحفظ ان يقول القدر المشترك في اللفظ ويسكت، لان هو مش اللفظ، لابد في اصل المعنى كده اقربها عشان تفهم يعني ايش القدر. من هو عم يقول يد الله ويد المخلوق، اللفظ يد، فهذا القدر المشترك في اللفظ. لكن القدر الفارق لما تنزل بقى ان تضيفها لله، يد الله ويد المخلوق، هنا لابد هناك القدر الفارق في الكيفيه، لان كيفيه يد الله غير كيفيه يد المخلوق، فهذا يسمى القدر الفارق. لو انت نفيت القدر، انا ليش كل ده يعني وين لكم وما وقع ما وقع فيها كيف الان لما نفى القدر المشترك. فلما تقول له الله تقول له مثلا تقول له السميع، لما ينفي القدر المشترك لن يثبت السمع لله. احسنت، لما تقول له سميع ما في قدر مشترك اللي هو اصل الصفه، هو لما تقول له ربنا ذكر سميع والإنسان سميع، فتقول له الله سميع، فهو يظن أن لو قال الله سميع لأنه نفى القدر المشترك ما أثبتوش. هو لو أثبت القدر المشترك مش هيبقى عنده إشكالية لما نقول له الله سميع والمخلوق سميع. ليش؟ لأنه أثبت أن في قدر مشترك، لكن هو لم يثبت القدر المشترك، لم يعتقده. فلما تقول الله سميع يقول لك لا. طب إيش معنى اللي كلنا ما عرفناش؟ ربنا ما يصفش بالسمع، فيؤدي الى العطل ويقول لك ده هو خلق المسموعات. ليه؟ لانه هو نفى القدر المشترك. هو لو في ذهنه يقول ان السمع الله له سمع والمخلوق له سمع، لكن في قدر فارق، في قدر مشترك، لكن بيثبت الصدق. لكن هو ليش عطل؟ لانه لم يثبت القدر المشترك، فادى ذلك انه لم يستطيع ان يثبت السمع ولا البصر ولا الكلام الى غير ذلك لله عز وجل. فاللي بينفي القدر المشترك هيقع في التعطيل، واللي بينفي بقى القدر الفارق هذه سهله، لان هو لما لا يجعل هناك قدر فارق بين الصفات سيشبه او سيمثل، فيقول يقع في التمثيل. لما ينفي القدر الفارق بعد ان تقول يد الله ويد المخلوق لابد من فروقات. فهو لو نفى قال ما فيش قدر فارق، يد الله كيد المخلوق، خطرنا بما نعقل وقع فيهم التشبيه. يبقى ما من شيئين اهل السنه والجماعه يثبتون القدر المشترك اللي هو قبل الاضافه اللي هو بالذهن كليا، ويثبتون القدر الفارق. من انكر احد الاثنين اما سيقع في التعطيل وقع في التشبيه. شيخ، يمكن ان نقول ان القدر المشترك والقدر في العمل، ايش العمل مقصود يا العمل؟ عمل الصفه. لا لا، احنا نقول الان السميع اصل المعنى، السمع لابد انه في قدر مشترك. لما اقول لك السمع في الذهن لابد تقوله. اللي معطل ايش اشكاليته؟ لما القدر المشترك هذا ظن ان هو لو اثبته سيشبه، فنفى القدر المشترك. فلما نفى القدر المشترك اصبح ما فيش سمع ليه معنى، فاذا سمع لا ليس له معنى عنده. زي قال حروف سين ميم عين، ليش؟ لأنه لم يفهم السميع معنى السمع أصل المعنى، فلم يصف بها الله عز وجل. هي أنا عارف إن هي كان عدم الفهم، أنا أمين مش عارف أقول لك أكثر من ذلك، لكن لو في الكورنتي بريحوني بس أكثر. إيش؟ طب في القاعدة؟ لا، هو قالوا البعض، بس لو قلت الاسم سيظن المسألة انها لفظ مش معنى، فلذلك انا اتحفظ على دي. يعني داود تبين لبني يفهم ان المسألة مش في الاسم، اصل المعنى لابد في الذهن ان السمع لا يكون موجود. لان لو ما قلتش في الذهن في قدر مشترك يبقى كيف ستثبت سمع الله وسمع المخلوق بعد ذلك؟ هو البعض يقول عشان يقدم يقول الاسم يد ويد، القدر المشترك في الاسم، لكن هو لا يكتفى بالاسم. المعنى اليد لابد ان يكون في اصل المعنى هو مشترك، لكن لما يضاف لا يمكن يكون فيه اشتراك بأي حال من الأحوال. لا يمكن أن نقول أن فيه اشتراك في السمع بين الخالق والمخلوق بعد الإضافة، لأن أصبح الآن إضافة السمع إلى الله سمع خاص به، وإضافة السمع إلى المخلوق سمع خاص به، وهكذا في اليد. من عند حضرتك تفضل. الصفة ليها معنى عام. نعم معنى كلي عام. هو ده اللي اشترك فيه. نعم هذا فيه القدر المشترك. والمعنى الخاص عند التخصيص يكون لله عز وجل. لما يضاف. معنى والمخلوق معنى. لما أقول لك السمع لابد إنك معنى كلي في الذهن. أنا ما قلت لكش سمع الله وسمع المخلوق، لكن لابد إن في معنى كلي في الذهن في السمع وبالبصر. هذا يسمى فيه القدر المشترك. اللي نفاه وقع في التعطيل، لأنه لما نفاه لم يجعل لهذا الأصل معنى، فلما قالوا سميع قال لك مفيش سمع. أنت أنا كل ده بقول له ليش؟ آخر شيء إنك تفهم لماذا هو عطر، لأنه لما عطر بسبب أنه أولا نفى القدر المشترك، فقال إذا السمع ليس له معنى. سنثبت الكلام، واضطر طبعا أنه يحرق فيقول إدراك المسموعات في مخلوقاته، إن الله خلق السمع في المخلوقات ليسمع بها وليس السمع لله، يعني جعل الصفات هذه مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل. هذا متقدم الكلام، يعني ما أريد أن أشغلكم به الآن. لكن القاعدة شكلها مرتبطة بسؤال حضرتك لما حضرتك قلت المعطل أشر من المجسم. هذه التوفيق، لأن هو معطلة إلى الأول فنفى شبه رأسي ثم نفى قبل المشترك فعطل مع ذلك. العنقيد الممثل نفى القدر الفارق، ما جعل هناك فرق بين صفات الله وصفات المخلوقين، فلما نفى القدر ذلك لم بعد الإضافة أثبت القدر الفارق. نفى القدر الفارق، لا ما رجع المشترك، هو نفى القدر الفارق فمثل فوقع في التشبيه في ذلك. هو شوف القرآن بعض الناس يعني يخلطون، لكن الأصل من جاء في القرآن ليس كمثله شيء التمثيل. فهناك فرق عند البعض في اللغة، يقول التمثيل المطلقة من كل وجه والمشابهة من بعض الوجود دون بعض. والأولى في هذا الباب يقول التمثيل لأنه جاء به لفظ القرآن، لكن لا إشكال لو وجدت في البعض أن يقول التشبيه، لكن هو هذا الفرق بين التمثيل وبين التشبيه. الحمد لله، جزاكم الله خير. أعتقد أننا يعني انتهينا بالقواعد اللي احنا كنا يعني مقرر نتدرسها سويا. أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد يعني انتفعتم وأنا انتفعت معكم. جزاكم الله خير أولا، أنا سعيد جدا جدا جدا حقيقة بالتواجد معكم والمدرسة معكم، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير. وأشكر الله عز وجل شيخنا المبارك المفضل الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن على إتاحة هذه الفرصة وعلى الالتقاء بكم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير وأن يعني يتكرر يعني مرات كثيرة، وأن يحفظنا الله جميعا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.